بتحايا عابقات قد بدت كالبدر حسنا، ليلة قد طاف فيها طيف أفراح تسنى. بتحايا عابقات قد بدت كالبدر حسنا، ليلة قد طاف فيها طيف أفراح تسنى. بتحايا عابقات قد بدت كالبدر حسنا، ليلة قد طاف فيها طيف أفراح تسنى. مركزي يا تاج فخر دمت للأجيال حصنا، كم فتى قد تاق شوقا وللقياك تمنى. مركزي تاج فخر دمت للأجيال حصنا، كم فتى قد تاق شوقا وللقياك تمنى. قد صنعت اليوم جيلا بهدى القرآن يعنى، صغته جيلا طموحا زاده الرحمن شأنا. قد سطعنا شمس مجد تزدهي في كل مغنى، في مداك الرحب يبدو من معاني الحسن معنى. قد سطعنا شمس مجد تزدهي في كل مغنى، في مداك الرحب يبدو من معاني الحسن معنى. واعتلى القمري غصنا وشدى بالحب لحنا، ومضى يلقي نشيدا وأهازيجا تغنى. واعتلى القمري غصنا وشدى بالحب لحنا، ومضى يلقي نشيدا أهازيجا تغنى. في ربى مغناك تحلو ثمرات المجد تجنى، فيك رتلنا كتابا ومن العلم ارتوينا. صرح مجد واكتسبنا اليوم فنا، يا لها من ذكريات تبهج القلب المعنى. وبنينا صرح مجد واكتسبنا اليوم فنا، يا لها من ذكريات تبهج القلب المعنى. تبهج القلب المعنى، تبهج القلب المعنى، تبهج القلب المعنى.